رب العالمين والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه عليه بدنه، ويحرم من الحل لطواف الإفاضة. هذا هو المحظور الأخير من محظورات الإحرام، وهو المحظور التاسع، يعني الشيء الذي ينهى عنها المحرم. قال: وتحرم المباشرة. المراد بالمباشرة هي ما دون الوطء، فكل ما يدل على المباشرة أو فيه فعل مباشرة، مثل التقبيل أو اللمس أو استمناء الشخص بيده، هذه محظورات الإحرام، وكذلك التقبيل. وحكمه محرم. الله يقول عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا فعل فقد أثم، لكن له أحد أمرين: إما ألا ينزل أو ينزل. لو حصل وطء، سبق لكم في المحظور الذي قبله بأن حجه يفسد ويمضي فيه ويقضيه ثاني عام، الذي حصل فيه وطء جماع يعني. أما إذا لم يحصل جماع فلا يخلو، إما أن يكون فيه إنزال أو لا يكون فيه إنزال. فإن كان فيه إنزال فعليه بدنه، وذهب أهل العلم إلى أن عليه شاه كالمالكية والشافعية. وإذا لم ينزل فعليه شاه، يعني كلاهما محرم وكلاهما فيه فدية. لو قبل الشخص زوجته مثلا، إن أنزل عليه بدنه، إذا لم ينزل عليه شاه. وعلى كلا الأمرين، إنزال أو عدم إنزال، حجه لا يفسد، بل يمضي فيه ويكفي في ذلك الفدية، وهي البدنة مع الإنزال أو بدون الإنزال شاه. لذلك قال رحمه الله: وتحرم المباشرة. فإن فعل يعني باشر بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء باليد ونحو ذلك، فأنزل، هنا فأنزل، لم يفسد حجه وعليه بدنه، فحجه صحيح ويمضي فيه، ولا يلزم أن يقضيهم من العام القادم، وعليه بدنه. وإذا لم ينزل فعليه شاه. وهذا الأمر قبل التحلل الأول، والتحلل الأول سبق لكم أنه إذا لم يفعل اثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة: الرمي أو الحلق أو الطواف. فإذا لم يفعل اثنين من ثلاثة وفعل هذه المباشرة فعليه بدنه. وإذا تحلل التحلل الأول وفعل هذه، فإنه يحرم عليه ذلك أيضا، وذهب بعض العلماء إلى أن عليه شاه. قال: ويحرم لطواف الإفاضة من الحل. بمعنى كلام هذا يقول: حجه لم يفسد، لكن من باب الاحتياط يذهب إلى أدنى الحل كالتنعيم إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة، فيحرم من جديد لطواف الإفاضة. وهذا من باب الاحتياط، لكن الصحيح أنه لا يلزمه أن يذهب إلى أدنى الحل ليحرم بطواف الإفاضة. حتى الحنابلة خالف المصنف رحمه الله في هذا، بمعنى أنهم لا يلزمونه بالذهاب إلى أدنى الحل ليحرم بطواف الإفاضة. إذن من باشر حجه لا يفسد، لكن عليه الفدية، أنزل أو لم ينزل. ثم بعد ذلك لما ذكر محظورات الإحرام التسعة، قال: هذه المحظورات السابقة جميعا يشترك فيها الرجال والنساء، سوى أمرين اثنين، فالمرأة تختلف عن الرجل فيها. الأمر الأول: اللباس، فللمرأة أن تلبس ما شاءت، سوى كما سيأتي القفازين والنقاب والبرقع كذلك. والأمر الثاني: تغطية الرأس، فللمرأة أن تغطي رأسها، فهذان الأمران الذي تفترق فيه المرأة عن الرجل، وإلا بقية محظورات الإحرام المرأة تشارك الرجل فيه، فلا يجوز لها أن تحلق شعرها ولا أن تقلم أظافرها، ولا يجوز لها أن تتطيب، ولا يجوز لها أن تصيد صيدا، ولا يجوز لها المباشرة، ولا يجوز لها الوطن. فسبعة نواقض، سبعة محظورات تشترك فيها مع الرجل، ومحظوران اثنان تنفرد به عن الرجل، وهما اللبس وتغطية الرأس. لذلك قال: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. هذه كلمة مجملة، اللباس، ويشمل اللباس تغطية الرأس. إذن هما محظوران مستثنيان من محظورات الإحرام للمرأة. قال: والمرأة وإن كان يجوز لها اللبس إلا أنها يجب عليها أن تجتنب أمرين اثنين. قالوا: تجتنب البرقع، البرقع معروف، خرقان اثنان يفتحان في غطاء المرأة، بينهما حاجز على الأنف، والنقاب مثله كذلك في الحكم، بل إن البرقع مثل النقاب في الحكم، لأن الأصل هو النقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ويدل أيضا على أن النقاب كان معروفا في أول الإسلام، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلا يجوز لا في الحل، يعني المرأة حلال، ولا يجوز لها في الحرم، يعني وهي محرمة، فلا يجوز أبدا للمرأة أن تغطي، أن تكشف شيئا من وجهها، لا عينيها ولا تكشف أيضا شيئا، ولا ناصيتها، ولا تكشف ناصيتها ولا فمها، بل يجب عليها أن تغطي جميع الوجه. والنقاب لا يجوز لا في الحل ولا في الحرم، وكذلك البرقع لا يجوز المرأة لا هي محرمة ولا غير محرمة، وإذا احتاجت يعني لأن ترى الطريق فلها أن تفعل ما فعل الصحابيات، أن تخرج عينا واحدة، خرق واحد لترى به الطريق، لأن المرأة مأمورة بالستر. الله يقول: أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن، والمرأة تعرف بالوجه. لذلك قال: وتجتنب البرقع والقفازين. القفازان معروفان، وهما القماش الذي يصنع على قدر أصابع اليد مع اليد، وتلبسه المرأة. ففي الإحرام يحرم على المرأة أن تلبس القفازين، لكن هل معنى ذلك أنها يجوز لها أن تكشف يديها عند رجال أجانب؟ لا. ماذا تصنع؟ تغطي اليدين بغير القفازين، كان تدخلها اليدين داخل عباءة فلا تخرج. قال: ولا تغطي وجهها، يعني المرأة كذلك لا تغطي وجهها كالرجل، لكن إذا لم يكن هناك رجال أجانب، فإذا كان هناك رجال أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها، لحديث عائشة قال: فإذا حاذانا الرجال سدلنا، يعني غطينا الوجه، فإذا ذهب الرجال ترفع عنها الحجاب، فدل على أن المرأة مأمورة بتغطية الوجه حتى وله محرمة عند الرجال الأجانب. ثم قال: ويباح لها الحلي، يعني يجوز المرأة تلبس الذهب، سواء كان الخاتم أو ما يوضع على الساعد أو ما يوضع من القرط على في الأذن على الأذن، ويجوز لها أن تلبس ما هو على الصدر، بشرط أن لا يكون فيه فتنة للرجال، فيجوز لها أن تلبس شيئا من ذلك، ويجوز لها أن تكتحل، ويجوز لها أن تضع لباس الزينة ونحو ذلك، لكن الأكمل والأفضل أن تجتنب المرأة ذلك، فهي في عبادة جليلة تؤدي فيها ركنا من أركان الإسلام. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد ختم محظورات الإحرام. ولما ختم محظورات الإحرام ساق بعد ذلك باب الفدية، يذكر ما هي الأشياء التي تلزم من فعل شيء من المحظورات السابقة. فتبين مما سبق أن المحظور التاسع محظورات الإحرام المباشرة، فمن باشر فأنزل حجه لم يفسد وعليه بدنة، وإذا لم ينزل فعليه شاه، أي أن مقدمات الجماع على كل حال محرمة. ثم بعد ذلك ذكر ما تفترق فيه المرأة عن الرجل، وهو اللباس وتغطية الرأس، وأن المرأة يباح لها الحلي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.